الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند كلام المصنف على الأحكام الشرعية، فانتهينا من الأحكام التكليفية الخمسة ومن حكمين من الأحكام الوضعية التي ذكرهما المصنف رحمه الله، وهما الصحيح والفاسد. ثم قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: والعلم لفظ للعموم لم يخص، للفقه مفهوما بل الفقه أخص، وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم، والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على، وقيل حد الجهل فقد العلم، بسيطا أو مركبا قد سمي، بسيطه في كل ما تحت الثرى، تركيبه في كل ما تصورا. هذه مقدمة منطقية يذكرها بعض علماء الأصول في صدر مصنفاتهم، وهي فيما يتعلق بمراتب الإدراك، فالإدراك ليس على مرتبة واحدة، فهناك العلم وضده الجهل بنوعيه، وهناك الظن والوهم والشك. هذه المراتب التي ذكرها المصنف رحمه الله. فالمصنف ها هنا لما ذكر حد الفقه، وحده بأنه معرفة الأحكام الشرعية أو العلم بالأحكام الشرعية، بين حد العلم وحد غيره من مراتب الإدراك. فقال رحمه الله: والعلم لفظ للعموم لم يخص، للفقه مفهوما بل الفقه أخص، أي أن مفهوم العلم ليس مختصا بالفقه، فإذا أطلق العلم فإن ذلك لا يعني إرادة الفقه في كل إطلاق للعلم، وأعني الفقه الشرعي، لأن الفقه بمعناه الشرعي أخص من العلم، فالعلم أعم والفقه أخص، والفقه من العلم، ولذلك قالوا كل فقه علم ولا عكس، كل فقه علم وليس كل علم فقها، لأن العلم منه علم التفسير وعلم الحديث وعلم النحو وعلم الحساب، هذا كله يدخل في حد العلم كما سيأتي حده، ولذلك كان كل فقيه عالما وليس كل عالم فقيها، فعالم النحو ليس بفقيه بالمعنى الشرعي. فقال ها هنا: والعلم لفظ للعموم، أي أن العلم أعم من الفقه، لأن العلم هو مطلق الإدراك، العلم في لغة العرب يعني مطلق الإدراك. وقوله لم يخص مفهوم الفقه، أو لم يخص للفقه مفهوما، أي أن مفهوم العلم ليس مختصا بالفقه الذي هو بالمعنى الشرعي، لأن ما هو الفقه؟ العلم أو معرفة الأحكام الشرعية. إذن الفقه جزء من العلم، جزء من العلم، ولذلك كان الفقه أخص من العلم. وعندنا قاعدة تقول كلما وجد الأخص وجد الأعم ولا عكس، كلما وجد الأخص وجد الأعم، فإذا وجد الفقه وجد العلم، لكن إذا وجد العلم لا يعني ذلك وجود الفقه، فكلما وجد الفقه وجد العلم، وليس كلما وجد العلم وجد الفقه كما قلنا، لأن هناك النحو والتفسير والبلاغة، وهذه لا تسمى فقها، لا تسمى فقها. ثم عرف المصنف رحمه الله العلم، فقال: وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم. إذن ما هو حد العلم؟ قال: معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم. العلم كما قلنا في لغة العرب هو مطلق الإدراك. أما ها هنا في الحد الذي ذكره الناظم رحمه الله، فهو إدراك الشيء، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. يعني لو سألت: ما هذا؟ كوب مانجا. صحيح، هذا علم، لأنني أدركت الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. أنا عندي شك إن ده مانجا، ما عنديش شك. طب هو مانجا، إذن الإدراك مطابق لماذا؟ للواقع. هذا يسمى، يسمى علما، يسمى، يسمى علما. كإدراك أن الكل أكبر من الجزء، كإدراكنا أن الكل أكبر من الجزء، وأن الواحد نصف لاثنين. صحيح، وهذا علم ضروري، علم ضروري، ضروري، يعني يشترك فيه جميع الناس، فجميع العقلاء يعلمون أن الكل أكبر من، من الجزء. ومنه كذلك إدراك أن قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة. هل إدراك، هل قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة؟ أجل، نعم. إذن هذا علم، لأنه طابق الواقع، ونحن ندرك ذلك إدراكا جازما. لكن ما الفرق بين إدراكنا أن الكل أكبر من الجزء، وإدراكنا أن قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة؟ العلم الأول علم ضروري، علم ضروري، لا، لا تستطيع أو لا يستطيع المرء أن يدفعه، يستوي فيه جميع الناس. وأما العلم الثاني فهو علم مكتسب، مبني على النظر والاستدلال. صحيح، نحن ما عرفنا أن قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة إلا عن طريق النظر، النظر والاستدلال. إذن ما هو حد العلم؟ إدراك الشيء. طب خرج بقولنا إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية، الذي هو الجهل، الذي هو الجهل. طيب إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراك الشيء على ما هو عليه، خرج بذلك الجهل المركب. عدم الإدراك هذا الجهل البسيط، لو عدم الإدراك بالكلية، وإدراك الشيء على ما هو عليه هذا يخرج الجهل المركب. ما المراد بالجهل المركب؟ أي إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، على خلاف ما هو عليه. فلو قيل مثلا لإنسان: متى كانت غزوة بدر؟ قال: كانت في السنة العاشرة. وغزوة بدر ما كانت في السنة العاشرة. طيب هذا أدرك الشيء كما هو، ماذا أدركه كما، كما هو؟ هذا عنده عدم إدراك، ليس عنده عدم إدراك بالكلية، فهذا ليس جاهلا جهلا بسيطا، إنما هو جاهل جهلا مركبا. فهو جاهل ولا يدري أنه جاهل، ويفتي بخلاف الواقع. ولذلك قال العلماء: كل من يفتي في دين الله بغير العلم فهو جاهل جهلا، جهلا مركبا، جاهل جهلا مركبا. طيب إدراكا جازما هذا يخرج ماذا؟ يخرج الظن، ويخرج الشك، ويخرج الوهم، وسيأتي حد هذه المذكورات. ومما درج عليه الملاحدة في هذا الزمان، وكذلك المفتونون بالنظريات الطبيعية، كنظرية التطور ونظرية كيف نشأ هذا العالم، والتي يسمونها بالانفجار العظيم، وغيرها من النظريات، أنهم قصروا العلم على العلم التجريبي، فقالوا لا علم إلا العلم التجريبي الذي مبناه على تجربة والقوانين الطبيعية، وأما كل ما سوى ذلك فلا يسمى علما وهو من الخرافة. فردوا بذلك العلم الذي جاء به الأنبياء والمرسلون. ولذلك تسمع الواحد من هؤلاء يقول هات لي دليل على وجود الله، ولا يريد بذلك الدليل الشرعي ولا يريد بذلك الدليل العقلي مما هو في هذا العالم مما يدل على وجود الله سبحانه وتعالى من إبداع وخلق وتدبير وغير ذلك، وإنما يريد بقوله هات دليلا دليلا تجريبيا أستطيع أن أخضعه للتجربة. وهذا سفه في العقول، هذا سفه في العقول. أولا لأن الغيبيات ولأن البدهيات ومنها معرفة الله عز وجل ومعرفة وجود الله سبحانه وتعالى لا تدخل في هذا الباب، لا تدخل في هذا الباب. وكذلك قصرهم للعلم على العلم التجريبي هذا سفه، ولا يعرف العقلاء أن العلم هو العلم التجريبي، ولذلك عندهم مشكلة مسألة معارضة العلم للدين، ويقصدون بالعلم ماذا؟ العلم التجريبي. فيقولون إن هذا العالم إنما نشأ من كرة صغيرة، الكرة دي التهبت التهبت التهبت فانفجرت، ثم بعد ذلك تمددت تمددت تمددت، فكانت الأرض والأجرام والسماوات وبعد ذلك الشمس وغير ذلك تمددت، وهكذا نشأ هذا العالم على عن طريق هذه النظرية. طيب هذه النظرية تخالف كتاب الله عز وجل، فتجد المفتونين بما يسمى بالإعجاز العلمي يبحثون في كتاب الله عن أي آية تؤيد هؤلاء، حتى يقولون انظروا أو حتى يقولوا انظروا كتابنا يؤيد نظريته. قال الله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، يعني الكون في اتساع، وهذا دليل على أننا لو عكسنا الأمر ورددنا هذا الاتساع فلابد أنه سيعود يوما ما إلى أن كان كرة، مش يكون في اتساع زي بالونة بالضبط كل ما نفخها بتتسع، طب هي كانت في مبدأ أمرها منكمشة صغيرة. فقالوا الآية تدل على قولكم، وكذبوا والله، ولم نجد واحدا من المفسرين قال إن الآية تدل على ذلك، إلى غير ذلك من الخرافات. فهذا مما ينبغي التنبيه عليه، أن هؤلاء قصروا العلم على العلم التجريبي وأخرجوا العلم الذي مصدره الوحي المعصوم وما يتعلق به من أخبار الغيب عن مسمى العلم، ولذلك تنكروا لكل خبر غيبي. مش حاسمة جن، الغرب لا يؤمنون بالجن، لا يؤمنون بالملائكة، لا يؤمنون بالوحي، يقولون كل ذلك خرافة. لماذا؟ لأنهم فتنوا بالعلم التجريبي وتنكروا للوحي. وطبعا مبدأ ذلك كان الثورة الصناعية التي قامت في فرنسا، وكانت لهم مقولة مشهورة وهي أشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس. لماذا؟ لأن الكنيسة كانت تخفي الكتاب المقدس الذي يسمونه الكتاب المقدس، وكانت لا تسمح للعامة بالاطلاع عليه، وكانت تفسره حسب أهوائها لتنال ما تريد من العامة ومن الناس، وكان ذلك عن طريق الاتفاق بين الكنيسة وبين الأباطرة والملوك. فكان الناس في العصور التي عرفت بالعصور الوسطى المظلمة، فصار الناس يكرهون الدين جدا، حتى إذا قامت الثورة الصناعية أو الثورة الفرنسية وقام بها هؤلاء تنكروا للدين وأبغضوا الدين، وواكب هذه قيام هذه الثورة ظهور بعض الاكتشافات، فقالوا إنما ظهرت هذه الاكتشافات لما تركنا الدين، فصاروا يعادون الدين والوحي ولا يعترفون إلا بالعلم التجريبي، مع أن الدين لا يخالف العلم التجريبي، وديننا فيه الكثير من الآيات وفيه الكثير من الأحاديث التي تحض على العمل وعلى إعمال العقل. وإلا فقل لي بربك، من الذي قدم لأوروبا كلها هذه الاختراعات وهذه المخطوطات فيما يتعلق بمجال الطب والهندسة؟ من الذي صحح لهم المنطق الأرسطي الذي كانوا يعتمدون عليه؟ ابن تيمية. أين هؤلاء من ابن الهيثم والرازي الطبيب وجابر بن حيان وغير هؤلاء؟ هؤلاء كانوا علماء كبار، وابن النفيس، ولهم اكتشافات عظيمة، وما تنكروا للدين، ما تنكروا للدين، لأنهم كانوا يعرفون حد العلم، العلم التجريبي، العلم الحسي، لا يعارض العلم الشرعي الذي سبيله الوحي. نعود إلى ما كنا فيه ونقول، ما هو حد العلم شيخ محمد؟ إدراك الشيء على ما هو عليه، ها؟ إدراكا جازما. فإن فقد الإدراك فهو الجهل. ولذلك قال المصنف بعد ذلك، قال: والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على. طب هذا حد ماذا؟ الجهل المركب. هذا حد الجهل المركب. قال: والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه، على خلاف وصفه. والشيخ ابن عثيمين يضرب مثالا لذلك للجاهل المركب، يقول: يعني لو سألنا إنسانا ما حكم الفاعل، أيرفع أم ينصب؟ فقال: الفاعل ينصب، فاعل ينصب، لأن النصب استقامة والفاعل مستقيم. قال: نقول هذا جهل مركب، لأنه جهل بالحكم وبتعليل الحكم. صحيح؟ قال: ولو سألنا إنسانا آخر ما حكم الفاعل، أيرفع أم ينصب؟ قال: لا أدري، أنا لم أقرأ النحو ولا أدري عنه. هذا جاهل جهلا بسيطا. والشيخ كذلك يقول: يذكر أن رجلا يسمى توما ويزعم أنه حكيم يتعاطى الحكمة، لكنه يفتي بغير علم. عارفين الرأي بتاع فيها قولان؟ يقولون إن رجلا كان يفتي الناس، فعن له أن يسافر، فمن يفتي الناس؟ جاء بصديق له وقال: كلما سئلت عن مسألة فقل فيها قولان. فكلما سئل عن مسألة يقول فيها قولان، فانتبه الناس لذلك، فجاء رجل وقال له: أفي الله شك؟ قال: فيها قولان. فالشيخ يقول: ويذكر أن رجلا يسمى توما يزعم أنه حكيم يتعاطى الحكمة، لكنه يفتي بغير علم. ومن جملة ما كان يفتي به أنه يقول: تصدقوا ببناتكم على من لم يتزوج، يعني أخرجوا بناتكم صدقة كما تخرجون أموالكم، يظن أن هذا خير. قال: وفي هذا قال الشاعر: ومن نال العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم. تصدق بالبنات على الرجال يريد بذاك جنات النعيم. قال: وكان له حمار قيل فيه، قال: حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركبه. وهذا خطأ في اللفظ، لا يجوز في هذا البيت. أين الخطأ؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الدهر، وهنا الناظم يقول: لو أنصف الدهر، ولذلك تصحح: لو أنصف الناس. قال: حمار الحكيم توما لو أنصف الناس كنت أركبه. حمار نفسه بيشتكي غباء صاحبي، فيقول: لو أنصف الناس كنت أركبه، لأنني جاهل بسيط، أنا ما أعرفش حال، وصاحبي جاهل مركب. فكان يفتي بالصدقة بالبنات على الرجال، قال الشيخ: وهذا جهل منه، لأنه قاس صدقة البضع على صدقة الطعام، فمن تصدق بخبز مثلا فهذا طيب يؤجر عليه، بخلاف الأبضاع فإنه لا يجوز، فإنه لا يجوز، فلا يحل البضع إلا بنكاح أو ملك يمين، إنما الصدقة هكذا هذا لا يجوز. قال: وهذا من جهله، وهذا من جهله. قال: والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على، فهذا حد الجهل المركب، وهو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع. وقيل حد الجهل فقد العلم، بسيطا أو مركبا قد سمي. وقيل حد الجهل فقد العلم، وهذا الجهل البسيط، وهو عدم الإدراك بالكلية، عدم الإدراك بالكلية. قال: بسيطا أو مركبا قد سمي، يعني سماه الناس بسيطا ومركبا. لكن ما حد البسيط؟ قال: بسيطه، الهاء تعود على الجهل، بسيطه في كل ما تحت الثرى، تركيبه في كل ما تصور. فجعل الناظم رحمه الله البسيط فيما يتعلق بالأمور الحسية، هذا قول، فيما يتعلق بالأمور الحسية، والمركب فيما يتعلق بالأمور الفكرية مما يحتاج إلى نظر واستدلال. وهذا الحد غير صحيح، والصحيح هو الحد الذي ذكرناه، وهو أن الجهل البسيط هو عدم الإدراك بالكلية، عدم الإدراك بالكلية، وأن الجهل المركب هو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. لكن أيهما أقبح، الجهل البسيط أم الجهل المركب؟ طيب ليه الجهل المركب أقبح من الجهل البسيط؟ لو درك الشيء على نعم، لأن الله عز وجل قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلموا. فالذي يعرف الحق ويفتي بخلافه، أو الذي يجهل الحق ولا يمنع نفسه من الفتوى، فهذا يقول في دين الله عز وجل ويقول على الله عز وجل بغير علم. وقال الله عز وجل كذلك: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، هكذا الآية. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالجهل المركب أشد وأقبح من الجهل البسيط، ولذلك مدح أئمة قالوا في مسائل لا أدري، قالوا في مسائل لا أدري. صحيح قد يكونون قد قالوا ذلك ورعا، أو قالوا ذلك حقا لعدم علمهم بالحكم في المسألة. صحيح، أما أن يتكلم المرء في دين الله بغير علم فهذا من الجهل المركب. قال رحمه الله: والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل فالأول، كالمستفاد بالحواس الخمس، بالشم أو بالذوق أو باللمس، والسمع والإبصار، ثم التالي ما كان موقوفا على استدلال. والعلم، عرفنا حد العلم، هو يريدها هنا علم المخلوق، يريدها هنا علم المخلوق لا علم الخالق، لأن علم الخالق لا يوصف بأنه علم ضروري أو علم نظري، لكن يريد أن يبين كيف يحصل العلم الذي هو إدراك الشيء إدراكا جازما، كيف يحصل هذا العلم للمخلوق. فبين أن العلم ينقسم إلى نوعين، إلى علم ضروري وإلى علم مكتسب، إلى علم ضروري وإلى علم مكتسب. وأما علم الله فلا يوصف بأنه ضروري أو مكتسب، لأن الوصف توقيفي وهذا لم يرد في الشرع. فقال: والعلم إما باضطرار يحصل، أي علم المخلوق، إما أن يكون علما ضروريا ويسمى بالعلم الاضطراري، ويسمى كذلك بالعلم البديهي والعلم البديهي والعلم الأولي، كل هذه أسماء للعلم الضروري. والقسم الثاني قال فيه: أو باكتساب حاصل فالأول، والعلم المكتسب، وسيأتي حد. قال: كالمستفاد بالحواس الخمس، يعني العلم الضروري، بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والإبصار، ثم التالي، يعني العلم المكتسب، ما كان موقوفا على استدلال. فالعلم الضروري لا يقع عن نظر واستدلال، وأما العلم النظري فهو الذي يقع عن نظر واستدلال. وكل مسألة اختلف فيها العلماء فهي من قبيل العلم النظري، أن هذا يستدل وهذا يستدل. وكل مسألة أجمع عليها العلماء فهي من قبيل العلم الضروري، من قبيل العلم الضروري. وأما الطرق التي يحصل بها العلم الضروري، العلم الضروري أولا هو الذي لا يمكن دفعه، العلم الضروري هو الذي لا يمكن دفعه، وقد يكون هذا العلم علما عقليا كالواحد نصف الاثنين، هذا علم ضروري، وقد يكون علما عاديا كالعلم بأن النار محرقة، صحيح؟ هذا ثابت عن طريق العادة والتجربة. وقد يكون علما شرعيا كمعرفتي أو العلم بأن الصبح ركعتان، هذا علم ضروري معلوم من الدين بالضرورة. ولذلك نقول يمكن حصر طرق معرفة العلم الضروري في طرق أربعة. ما يعلمه الإنسان من حال نفسه، ما يعلم الإنسان من حال نفسه، يعني أنا أعلم الآن أني جالس، صحيح؟ والشيخ يعلم أنه يضع يده على خده، صحيح؟ الشيخ يعلم أنه مسرور فرح، أنه كذا مريض، صحيح؟ فكل ما يعلم الإنسان من حال نفسه فهذا علم ضروري، هذا علم ضروري. والنوع الثاني أو الطريق الثاني وهو ما يعلمه كل إنسان من غير تكلف من أمور بدهية، كهذا المثال الذي ضربناه أن الكل أكبر من الجزء والواحد نصف الاثنين، صحيح؟ والشيخ محمد موجود هنا، إذن هو مش موجود في كرداس، صحيح؟ لأن نعلم علما ضروريا أن الجسم لا يكون في مكانين في وقت واحد، ما وصلناش لدرجة الولاية يعني، ما الولي عندهم كان بيكبر في 40 مكان في وقت واحد، بيخطب على 40 منبر كما يذكرون عن البدوي. وأما الطريق الثالث فهو ما نعلمه عن طريق الحواس الخمس، يعني هذا بارد وهذا ساخن، صحيح؟ وهذا طيب الرائحة. ولذلك قال المصنف: كالمستفاد بالحواس الخمس، بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والإبصار. فما نكتسبه عن طريق الحواس الخمس فهذا من العلم الضروري. والطريق الرابع وهو ما نعلمه من الدين بالضرورة، وما تواتر نقله إلينا، ما تواتر نقله إلينا من أن القرآن كلام الله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن الله فرض علينا 5 صلوات، وفرض علينا شهرا نصومه كل عام. هذا من العلم، من العلم الضروري، من العلم الضروري. فهذه طرق معرفة العلم الضروري. قال: ثم التالي ما كان موقوفا على استدلالي. ما المراد بالتالي؟ علم المكتسب، العلم المكتسب. قال: ما كان موقوفا على استدلالي. طب ما هو حد الاستدلال؟ قال: وحد الاستدلال قل ما يجتلب للا دليلا مرشدا لما طلب. وحد الاستدلال قل ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب. فالعلم المكتسب هو ما يحتاج إلى نظر واستدلال، ما يحتاج إلى نظر واستدلال. طب ما المراد بالنظر؟ النظر هكذا حدوه، النظر هو الفكر في حال المنظور فيه ليؤدي إلى علم أو ظن. النظر يعني ما تقول دعني أنظر في حكم هذه المسألة، سائل سألك سؤال وتقول دعني أنظر في حكم هذه المسألة، أنت تتفكر في حال المنظور فيه في هذه المسألة ليؤدي ذلك إلى علم أو ظن. فهذا هو النظر. فالعلم المكتسب ما يحتاج إلى فكر، إلى نظر. عرفنا حد النظر. طب ما حد الاستدلال؟ الاستدلال الألف والسين والتاء تفيد ماذا؟ الطلب. فالاستدلال هو طلب الدليل، الاستدلال هو طلب الدليل. ولذلك قال: وحد الاستدلال قل ما يجتلب لنا دليلا. طلب الدليل، ما وظيفة هذا الدليل؟ مرشدا، أي ليكون مرشدا لنا فيما طلب، يعني في حكم هذه المسألة التي ذكرناها. يعني مثلا إذا أردنا أن نعرف حكم قراءة الفاتحة للمأموم، حكم قراءة الفاتحة للمأموم، جمعنا الأدلة ونظرنا فيها وبحثنا في هذه الأدلة لنخرج بحكم، فهذا يسمى بالعلم المكتسب، أنه قام على نظر واستدلال. طيب قراءة الفاتحة للمأموم مختلف فيها أم لا؟ مختلف فيها، صحيح. فالشافعية يقولون بوجوب القراءة للمأموم، الحنابلة يقولون يقرأ في سكتات الإمام، الحنفية يسقطون القراءة عن المأموم. إذن الأمر مختلف، مختلف فيه. وكل مسألة اختلف فيها العلم فهي من العلم ماذا؟ من العلم المكتسب، من العلم المكتسب. طيب قال: والظن، وهذا سنختصر لأنه واضح فيه. قال: والظن تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين، فالراجح المذكور ظنا يسمى، والطرف المرجوح يسمى وهما، والشك تجويز، وعندي في نسخة تحرير بلا رجحان، والشك تجويز بلا رجحان، هذا أصح، لواحد حيث استوى الأمران. إذن انتهينا من العلم بنوعيه ومن الشك بنوعيه. طب ما هو الظن؟ قال: الظن تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين. الظن في لغة العرب يطلق على معان مختلفة، يطلق على معان مختلفة، منها اليقين والشك والجهل، كما قال الله عز وجل: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. ما معنى يظنون؟ يوقنون. وكما قال تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، يعني الجهل وعدم العلم لا يغني من الحق شيئا. هذا هو الظن في لغة العرب. وأما الظن في اصطلاح هؤلاء في اصطلاح الأصوليين فهو ماذا؟ ترجيح أحد الأمرين على الآخر، ترجيح أحد الأمرين على الآخر. فما ترجح عندك يسمى ظنا، وأما المرجوح فيسمى وهما، فالوهم مقابل للظن. الطرف المرجوح يسمى ظنا، الطرف الراجح يسمى ظنا، والمرجوح يسمى وهما. ترجح عندك أن قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة، هذا يسمى ظن، وأن عدم قراءتها حكمه ضعيف، هذا يسمى وهما. فإن تساوى عندك الأمران ولم يترجح عندك شيء فهذا يسمى الشك. ولذلك قال: والشك تجويز بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران، حيث استوى الأمران. وهذا عند من؟ عند الأصوليين، عند الأصوليين أن الشك ما استوى طرفان. وأما عند الفقهاء فالشك يطلق على كل ما هو خلاف اليقين، فيدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه الظن الراجح والوهم وما استوى طرفان، وما استوى طرفان. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبه نختم، قال في رده على الشاذلي في مسائل التصوف والسلوك، قال: فطائفة من النظار يسمون الراجح ظنا، كما في النظم يسمون الراجح ظنا والمرجوح وهما والمساوي شكا، كما جاء في النظم ها هنا. قال: وهو اصطلاح أبي عبد الله الرازي وغيره، هذا اصطلاح الفخر الرازي، وليس هذا مما تدل عليه لغة العرب، وهذا أمر اصطلاحي ليس هو اللغة العامة العربية التي بها نزل القرآن وخاطبنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا هو لغة الفقهاء، بل الشك مقابل للظن الراجح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. وقال صلى الله عليه وسلم في الذي شك هل أحدث أو لا، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو ريحا. قال شيخ الإسلام: فمسائل الشك التي تكلم فيها الفقهاء كقولهم إذا شك هل أحدث أم لا، وإذا شك هل طلق أم لا، وإذا اختلط الطاهر بالنجس وشك في عين الطاهر ونحو ذلك، فإن هذه العبارة عندهم شكا تتناول الراجح والمرجوح والمساوي. ولذلك يقول بعضهم، بعض الفقهاء يقولون إنه يتحرى، ويقول الآخر لا يتحرى، فالتحري عندهم يجامع الشك، مع أن التحري لابد فيه من ظن راجح، فيريد بذلك أن الإنسان قد يشك في أمر هو أرجح بالنسبة له. صحيح، يعني أنا شاكك صليت ثلاثة ولا أربعة، لكن غلب على ظني ها أنني صليت ثلاثة، فده ظن راجح. صحيح، وسماه الشرع شكا، سماه الشرع شكا. أنت لماذا تسجد سجدتي السهو للشك في الصلاة، مع أنه ترجح عندك أمر وسماه الشرع شكا، وقال لا يترجح عندك شيء، ويتساوى الأمران. فإذا لم يترجح عندك شيء قال لك النبي صلى الله عليه وسلم: ابني على الأقل، ابني على الأقل، لأن هذا هو اليقين. طيب إذا لم يترجح عندك شيء، هذا شك واستوى فيه الطرفان، إذن هذا الذي يساوي ما اصطلحوا عليه. طب ترجح عندك أنك صليت كذا، فهذا ظن الراجح وسماه الشرع كذلك شكا. وأما حد الشك بأنه ما استوى طرفا فهذا عند أهل الاصطلاح فقط، وليس عند عند الفقهاء. ثم قال المصنف رحمه الله: أما أصول الفقه معنى بالنظر، يريدها هنا أصول الفقه باعتباره لقبا على هذا الفن اللي هو معرفة طرق الفقه الإجمالية ومعرفة كيفية الاستفادة منها وحال المستفيد الذي هو العالم أو الفقيه، وكذلك حال المقلد. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.